بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في المحاضرة الماضية كانت مقدمات، والآن نبدأ بالأصل الدرس وهو النشأة والأسباب. وتلكم المقدمات ضرورية لأنها ممهدة لموضوع النشأة والأسباب. والآن نأخذ وأشير، ما أدري المصور عندكم يا أبو أسامة، مصور من أصل الكتاب ولا من طبعة معينة؟ هل نستطيع نمشي بالصفحات مع الشباب ولا كل عنده نوع؟ أي يمكن نشوفه، يقول له يقابل معي أنا نسختي. طيب، نعم، اي لا، هذا مخول المجلدين. هذا الحل، انا اشير الى العناوين واجتهدوا، لانه قد يكون بعض العناوين الصغيره نتجاوزها لانها يعني تفصيليه لا حاجه اليها، وناخذ على الاجماليات. لكن ان شاء الله انا اذكر العناوين. اولا ذكرنا في التوطئه بعد القسم الاول نشاه الاهواء والبدع والافتراق، ذكرنا توطئة وهي مهمة، وهي نوازع الأهواء وبذورها، نوازع الأهواء وبذورها الأولى قبل الإسلام، إشارة موجزة فقط، أنه أول معارضة لأمر الله عز وجل وشرعه، وهي من أعظم، بل هي أعظم الخلل في العقيدة، ما حدث من إبليس لعنه الله حينما أمر بالسجود لآدم فاعترض تكبرا وقال أنا خير منه. وقال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. عصى الله عز وجل تكبرا، فمن هنا كان من الكافرين. وكانت حجته هي شبهة ليست حجة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا عارض الشرع بعقله، ومن أصول أهل الأهواء على مدى التاريخ هي معارضة الوحي بالعقول، هذا يمكن وهذا لا يمكن وهذا واقع وهذا لا يقع إلى آخره، بمعنى أنهم أصحاب الأهواء والبدع اعتبروا عقولهم ند للشرع أو مقدمة على الشرع، وهذا خلل من وقع فيه وقع في الافتراق. فهذه من أصول الافتراق، تقديم العقل على الشرع وإخضاع الشرع للمقررات العقلية والمقاييس، مع أن الشرع دين الله لا يخضع لعقول الناس. نعم، الشرع العقل يستفاد منه كوسيلة لا أصل، العقل جعله الله نعمة للعباد وهو مناط التكليف، لكن العقل لا يستقل بالدين إطلاقا، لأن الدين غيب والدين وحي معصوم. هذا الشيء. الشيء الآخر، الدين دين الله والعقل خلق الله، والخلق يحكمه المخلوق، العقل هذا مخلوق، مخلوق يعتريها السهو والخلل والزلل والوهم والفناء والنقص، لأنه عقل مخلوق. ولذلك الفلاسفة وبعض رؤوس الفرق الكبار يتوهمون أن العقل له وجود خارج ذوات الإنسان، له تدبير في الكون وله كمال، توهمون أن العقل كيان له كمال، وهذا وهم منهم. وإلا فالعقل هو صنع هذا الإنسان المحدود، محدود بعلمه، محدود في قدراته، تحكمه الأوهام، تحكمه الافتراضات والظنون، بينما شرع الله معصوم، شرع الله تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف حكم العقل؟ فإذن إبليس لعنه الله، إنما احتج بحجج عقلية وليست عقلية سوية أيضا، لأن العقل السليم يعترف لله بالكمال والجلال ويعترف لله عز وجل بالحق، الحق الأكبر هو حق الله. وذكر ابن القيم شيئا من ذلك ذكرته. ثم أول شرك ظهر في البشرية رقم 2 هو شرك قوم نوح بعد أجيال بعد آدم. آدم عليه السلام هو على الدين الحق، هو وذريته الأولى على الدين الحق، والأرجح أن آدم نبي أيضا، شرع الله له وبث شرعه بين ذريته. ثم مرت أجيال بعد آدم عليه السلام كثر فيها الجهل وانطمست فيها معالم الدين والفطرة، وبدأوا يقدسون الأشياء ويقدسون الأشخاص، ثم صوروا من يقدسون وبدأوا يأتون لهذه الصور ليتبركون بها ويتذكرون بها حقوق هؤلاء الصالحين، ثم تدرج بهم الأمر إلى أن إبليس أوحى لهم بعبادتهم فعبدوهم من دون الله. كم مسافة ما بين هذا وذاك؟ الله أعلم. أجيال، قيل 10 أجيال أو 10 قرون. وهل قبل نوح نبي؟ قيل إن إدريس قبل نوح، لكن ليس هناك دليل. تبقى المسألة ما دامت لم يرد بها نص لا يجوز الخوض فيها. المهم أنه أول شرك هو في قوم نوح حينما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهي أسماء رجال صالحين تعلق بهم قومهم وتدرج بهم إبليس إلى حبهم وتقديسهم حتى عبدوه من دون الله تعالى. ولا يزال من أخطر ما يكون على المسلمين اليوم هو شيوع الاهتمام بالصور وحفظ الصور والتباهي بالصور، فهذا له مفاسد كثيرة جدا، منها التأثير على الإخلاص، فتجد المسلم يصور نفسه في مقامات العبادة، يصور نفسه في المسجد، في المسجد الحرام، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يصور نفسه عند أهل البقيع، يصور نفسه في مشاعر الحج، في عرفة، في مزدلفة، عند الجمرات، في منى، وهذا رياء. يصور نفسه ويبث الصور لأقاربه وأصدقائه، يقول ها أنا أمامكم، بينما ينبغي أن يقول ها أنا أمام الله عز وجل، ولا يباهي بصورته عند الخلق. هذا خلل عظيم يجب تجنبه، خاصة في مواطن العبادة أو المواطن التي قد يكون فيها نوع من انجذاب النفس إلى التبرك أو الاعتقاد في الأموات والصالحين ونحو ذلك، يجب أن تتجنب الصور. والآن في بعض بلادنا الإسلامية الأخرى قد يكون عندنا الأمر أخف، مع أنه يعني مسألة البلوى بالصور شملت جميع المسلمين، لكن رأينا في البلاد الأخرى الآن من وصل الأمر عندهم إلى ما يقارب التقديس. رأينا أناس وضعوا صور أجدادهم في بعض البلاد الإسلامية، فصاروا إذا جاءوا أمام صورة الجد انحنوا انحناء ويعودون أطفالهم ذلك لأن هذا جدهم، وهذا ضرب من التقديس ربما يصل إلى حد العبادة. فعلى هذا يعني أول شرك كان سببه التصوير. الأمر الثاني أن التصوير الآن أصبح كل أنواعه لا تنكر، التصوير الذي يكون لنقل العلم أو نقل الأحداث فيه عبر، فيه فوائد للناس ربما يقال لا بأس به، أو التصوير للتوثيق، تصوير الإنسان نفسه في الوثائق الرسمية، أو لتوثيق أمر من الأمور توثيقها مطلوب شرعا، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. لكن التوصل بالتصوير إلى تصوير التوافه وتصوير الناس أنفسهم في مقامات لا حاجة إليها وفي أحوال قد يكون الإثم فيها أكثر من البر، فهذه يا أخوان مفسدة عظمى، وأخشى أن يسرع الشرك بين الناس، لأن الناس الآن متهيئون لقبول التقديس والتعظيم وإن كانوا أصلا على التوحيد. ثم أول شرك ظهر في مكة، في أرض مكة بعد الخليل عليه السلام، هو الشرك الذي جلبه عمرو بن لحي الخزاعي. هذا عربي لكنه راح إلى بلاد الشام والبلاد البعيدة، ووجدهم يعبدون أصناما، وهو جاهل، وأغلب سكان الجزيرة العربية على الجهل. انطمست فيهم الديانة الحنيفية ملة إبراهيم، والديانة النصرانية حرفت، واليهودية حرفت، إلا قليل من بقايا أهل الكتاب في صوامعهم وفي بيعهم، فلم يعد هناك قدوة أمام الناس يعرفون منه الحق، فسيطر عليهم الجهل. فعمرو بن عبيد أعجبه عبادة المشركين لأصنامهم، فجذب أنواعا منها إلى مكة بل إلى الحرم، ووسوس للناس بأن هذا نوع من التقديس يكون فيه بركة ويكون فيه فائدة، والناس يلجؤون إليه لدفع الضر وجلب النفع إلى آخره، وأن هذه لها معاني وفيها أرواح وإن كانت جمادات، مثل ما يقال الآن في بعض الأساليب التي ينشر بها الشرك بين شبابنا اليوم عبر كثير من يعني الوسائل تحت يعني دورات وغيرها مع الأسف. فعمرو بن لحي هذا جذب الأصنام فعبدت مباشرة، أيضا لم يكن الوقوع فيها تدريجيا، بل مجرد ما أتى بالأوثان وإذا الناس على جاهلية عمياء، فصاروا يعبدون هذه الأشياء وغيرها، حتى أن الإنسان منهم أو الواحد منهم إذا ما وجد ما يعبده من الأصنام عبد التمرة، أو وضع يعني بالماء كتلة من الطين تتكتل ثم يعبدها، أو نحو ذلك مما توسعوا فيه في عبادة غير الله. وعمرو بن لحي كما جلب العبادة الأصنام، جلب أيضا الأحكام البدعية التي خرجت عن دين الله عز وجل، مثل تسييب السوائب وغيرها مما جعله من الأمور ومن الطقوس التي يعملها المشركون، حرموا أشياء على أنفسهم وحللوا أشياء من الحرام وشرعوا تشريعات لم ينزل الله بها سلطان، فصار عندهم الخلل في العبادات وفي التشريع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر عمرو بن لحي فقال: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه، يعني أمعاءه، يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. السوائب هي الأنعام التي تهمل ولا يتعرض لها ولا تستخدم ولا تهمل تعبدا بغير حق. فقالوا إنه ورد الشام فوجد فيها أصناما بالبلقاء يعبدها القوم، يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم، فنقلها إلى مكة وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام. ثم في هذه الأمة ظهرت ما يسمى ببذور نزعات، يعني تصرفات بدعية قولية وفعلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمحوها ويقضي عليها لأنه مرجع الأمة ويوحى إليه ومطاع في المسلمين. فمن هذه النزعات أفعال اليهود تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، كانوا ينازعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويثيرون عليه الشبهات ويعارضون ما جاء من الحق والهدى بالتكذيب والاستهزاء والتشكيك والإعراض والإيحاء للمشركين بهذه الأمور، بل حتى لضعاف المسلمين لضعاف الإيمان. وكانوا يتحينون كل فرصة للطعن في الدين والرسول صلى الله عليه وسلم، ويسرون ويعلنون، يعلنون إذا تفردوا في بعضهم وتفردوا بالمنافقين أو بضعاف الإيمان، ويسرون إذا كانوا بين الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أصول الأهواء وبذورها الأولى. ثم حدثت قصة عجيبة لرجل يقاله ذو الخويصرة، هذا في عهد عمر بن الخطاب. اعترض أولا ذو الخويصرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صبيغ هو الذي في عهد عمر، صبيغ بن عسر سيأتي الكلام عنه. ذو الخويصرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عربي جلف لم يدخل قلبه الإيمان، فقد عارض قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. هذا الكلام لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يقيم العدل. قال عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ قال ابن عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. عروف عمر بن الخطاب بغيرته على الدين والعقيدة. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: آيتهم، يعني علامتهم، رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، قتلهم وأنا معه. قال: فنزلت فيهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وهذا لفظ البخاري. هذا هو سلف الخوارج، لكنها نزعة فردية لم يكن له تلاميذ مباشرين، إنما كان المنهج سلكه أناس من أبناء الأعراب من السبائية، لأن السبائية جمعهم ابن سبأ وصنفهم إلى صنفين: صنف أبناء الفرس والعجم الذين قضي على ملكهم بأسرع وقت على مدى التاريخ، تاريخ الحروب، أسرع وقت نقضت فيه أقوى دولة في ذلك العالم في ذلك الوقت وأعز دولة، دولة الفرس، بسنين معدودة هي القضاء على الفرس في عهد عمر بن الخطاب. فلا شك أن بقي في نفوسهم على المسلمين، ولا شك، وحقدوا، زال ملكهم الذي يتباهونه، وزال فجأة، لم يكن ذلك بعشرات السنين. فهذا أوجد نزعة عند كثير من الفرس، سواء منهم من أسلم وعنده لوثة أو من لم يسلم أو أظهر الإسلام كاذبا، وهؤلاء هم الشر الذي استغله ابن سبأ. ابن سبأ جمع المجوس ويتسمون بأنهم مسلمون، وجمع الصنف الثاني أبناء الأعراب من البادية، شباب جهلة لا يعرفون الفقه الدين، فحمسهم تحميس، يعني بذر فيهم الحماس والغيرة على عثمان وعلى الصحابة، حرضهم على عثمان وعلى الصحابة. إذن فكانوا هم مختلطين، العجم مع الأعراب، حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه. فلما قتلوا عثمان قسمهم بن سبأ، فجعل منهم الخوارج وهم أبناء الأعراب، وجعل منهم السبائية الأصلية التي بقيت وهم أبناء الفرس، فجعل منهم دينا جديدا هو دين الرافضة، وصنعه لهم بإتقان شيطان صاحب تجربة، لأنه يهودي هو، واليهود لهم تجارب في تحريف الديانات وفي تحريف عقائد الأمم، لهم تجارب يتوارثونها. فمن هنا هذا الحدث كان حدث فردي، ولم تبدأ نتيجته وهي الطعن في المؤمنين والصحابة والخلفاء الراشدين واستحلال دماء الصحابة ودماء عثمان، بل وحتى دماء علي بعده، إلا بعدما صاروا تكتل له رؤوس وله دعاة وانحازوا عن المسلمين. أما الرافضة فقد اختلطوا بالمسلمين وبدأوا يستعملون التقية، من حازوا مثل الخوارج، اختلط بالدروس وعند العلماء وعند العامة، وبعضهم صار له شأن وهو يعتقد اعتقاد الرافضة الموجود الآن. فبذروا الرفض سرا وتكتلوا على علي وآذوه، لا يطيعونه، ورد عليهم علي على تقديسهم له ونهاهم وتبرأ منهم، وحاول أن يقتلهم ويقاتل رؤوسهم، وفعلا قتل كثير من رؤوسهم. علي بن أبي طالب قتل رؤوس الرافضة في وقته، مو فقط الخوارج، وحاول أن يمسك بابن سبأ فهرب، لكن هرب بعدما أسس هذه المذاهب الباطلة، الخوارج والرافضة. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني نشأت هاتان الفرقتان، فكانت نكايتهما على الأمة، وهم الذين سببوا القتال بين المسلمين في عهد الصحابة. الصحابة لم يريدوا قتالا ولم يتعمدوا قتالا ولم يبدأوا قتالا، وهذا هو التاريخ الصحيح الذي حرره علماء السنة. واقرأوا كتاب العواصم من القواصم تجدون العجب، العواصم من القواصم تجدون العجب في تنزيه أو تصفية التاريخ الحق وتمييزه عن التاريخ الباطل، لأن أكثر من كتب التاريخ هم الرافضة لعلمكم، فجعلوا التاريخ لصالحهم وسبوا أهل السنة وبني أمية وسبوا الصحابة. ونحن مع الأسف يعني لا يزال كثير منا يقرأ كتب التاريخ الرافضة. فالمهم أنه هذا يعني الوضع اللي صار نتج عنه هاتان الفرقتان، وبدأوا يزيدون وبدأوا يتكتلون. الخوارج خرجوا عن المدن وصاروا في الصحاري ويناوشون مدن المسلمين، والحرب بينهم وبين المسلمين سجال، حين ينهزمون ويقال انتهوا ثم لا ينتهون. ففي عهد علي بن أبي طالب جلدهم جلدا، لم يبقي منهم أحدا إلا عشرة هربوا، أو بعضهم ما حضر المعركة، فهل عشرة بذروا فرقة الخوارج من جديد حتى صاروا آلافا. ثم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ظهرت التنبؤات الكاذبة، وعجيب أنه ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهراني الصحابة. أولهم مسيلمة الكذاب الحنفي في اليمامة وسط جزيرة العرب، ثم السجاح التغلبية في شرق جزيرة العرب، والأسود العنسي في جنوب جزيرة العرب، ولقيط بن مالك الأزدي في جنوب جزيرة العرب. طليحة الأسدي هذا بعد ذلك، طليحة الأسدي في شمال جزيرة العرب. فصاروا في وسط الجزيرة وشمالها وجنوبها، صارت دعاوى النبوة أشبه بالموضة، يعني استقطب كل واحد منهم من حوله من الناس تجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه النبوآت بالمراسلة، وبعضهم قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم أبو بكر، وصارت حرب هؤلاء من ضمن حروب الردة، لأنهم ارتدوا هم ومن تبعهم، فقضى عليهم الصحابة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لكنهم ورثوا أفكارا ورثوا نزعات ورثوا بدع، لأن ليس كل من غلب يرجع إلى الحق، يرجع إلى الحق ظاهرا، لكن يكون فيه منافقون، ويكون فيهم من هم لا يزالون على عصبيتهم لهذه النبوآت الكاذبة، وإن كانوا لا يظهرون لأنهم غلبوا، والله أعلم. هؤلاء المتنبئون الكذابون تبعتهم كثير من قبائلهم، وكانوا هم سبب من أسباب الردة. فقطع أبو بكر والصحابة دابرهم، ثم ظهرت نزعات، هذه ثانيا نزعات الأهواء وبذورها الأولى في عهد الخلفاء الراشدين. في عهد أبي بكر رضي الله عنه كانت الردة، وكما قلت قضى عليها أبو بكر والصحابة، لكن ما ظهرت يعني بدع ظاهرة لا علمية عقائدية ولا عملية في عهد أبي بكر، لكن في عهد عمر وهو الحازم كانت الأمة كما في عهد الصديق كأعز ما تكون، وأجمعه للشمل كله على السنة والجماعة، لكن ومع حزم عمر ظهرت بعض المسائل في عهده. من ذلك قصة عجيبة تسمى قصة صديق بن عسر، وذكر ذا جاء في سند صحيح عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين، وقد ذكر بعض الرواة من الصحابة وغيرهم أن هذه الأشياء غالبها في القدر، يضرب آيات الله في القدر بعضها ببعض، يقول كيف يكون كذا والله يقول كذا، ولماذا قال الله كذا هنا وقال هناك كذا، عنده شبهات، عنده مرض في رأسه، مرض. حتى قدم مصر صبيغ فبعث به عمرو بن العاص، لأن أمره اشتهر، صار يعلن ويعني يتحدث بين جنود المسلمين المقاتلين في الجهاد وهو كان معهم، ويقول لهم كيف يقول الله كذا كيف يقول الله كذا. فعلم به عمرو بن العاص وكان والي لعمر بن الخطاب في مصر، فبعث به إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه أي عمر، قال أين الرجل؟ قالوا في الرحل. قال عمر أبصر أن يكون قد ذهب فتصيبك مني به العقوبة. يقول لا يكون هرب، العقوبة الموجية، فأتاه به. فقال عمر: تسأل محدثة؟ يعني أسئلة محدثة في الدين، تسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره وبره، ثم تركه حتى برا، ثم عاد له مرة أخرى ثم تركه حتى برا، فدعا به ليعود له، يعني ليضربه مرة ثالثة. فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني تداويني فقد والله برئت. يعني ذهب ما في رأسه، ذهبت بها جرائد عمر ودرة عمر، يعني ذهب شيطانه الذي يوسوس إليه. فأذن له إلى أرضه إلى العراق، وكتب إلى أبي موسى الأشعري لأنه والي في العراق، كتب إلى أبي موسى، كتب عمر يعني إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين، يعني يهجرون صبيغ. فاشتد ذلك على الرجل، يأتي لأصدقائه، يأتي إلى قاربه، يأتي إلى جيرانه، يأتي إلى الناس فلا يكلمه أحد. شوف كيف متى ينفع الأهل هجر، إذا كان فيه إمام صالح ورعية ترعى الشرع. الرعية امتثلوا قول عمر فلم يكلموا صبيغ على الإطلاق، وهو يحاول ويستجدي ويتودد لكن لا يكلمه أحد، حتى ضاقت به الأرض بما رحبت. فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته. فكان موقف عمر وموقف المسلمين قويا حازما ضد البدع، فلذلك هجروا صبيغا امتثالا لأمر أمير المؤمنين وإدراكا لخطورة الأهواء والبدع وأهلها. حتى قال عثمان النهدي رحمه الله لما كتب لهم عمر عدم مجالسة صبيغ، قال: ولو جاء ونحن 100 لتفرقنا عنه، ولربما قال لما جالسناه. ثم في عهد عمر بدأت بعض يعني مظاهر الجهل في بعض المسلمين في تحري بعض الآثار، خاصة آثار النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية لا يجوز تتبعها إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من تتبعه. فيعني خطوات النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وإقاماته ومصلياته والأماكن التي استظل بها، الأماكن التي جلس بها أو بات بها، لم يأمر بتتبعها ولم يفعله الصحابة، لكن وجد في بعض صغار الصحابة أو ربما الذين يجهلون في عهد عمر، صار بعضهم يتعلق بالآثار والبقاع والمساجد التي لم يرد الشرع بالتعلق بها، فكان عمر رضي الله عنه والصحابة يمنعون ذلك ويحذرون منه. فقد روى ابن الوضاح وغيره بسنده عن المعرور بن سويد قال: خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه، فقال عمر: ما شأنهم؟ قالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعا، فمن عرضت له فيه الصلاة فليصلي. يعني قدرا وصدفة لكن من غير قصد. من عرضت له فيه صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمضي. وفي رواية قال عمر: أين ذهب هؤلاء؟ أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يأتون يصلون فيه. قال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيع. من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. ثم قطع عمر بن الخطاب شجرة من الشجرات التي بل هي شجرة البيعة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم من الفتنة فقطعها شجرة البيعة. وكان عمر إذا رآهم يتناوبون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبيهم ينهاهم عن ذلك ويقول: إنما هلك من كان قبلكم بذلك. يعني ثم ظهرت بدعة القدرية، لكن ليس من المسلمين، من رجل نصراني، والنصارى فيهم قدرية، يعتقدون أن الله لا يقدر الشر، بعض النصارى، بعض فرق النصارى، ومنهم هذا الرجل اللي هي قصة النبطي بالشام. لما ذهب أو نقرأها من ذلك، قصة النبطي قسطنطين أو قسطنطين الجاثليك بطريرك الشام، وهو الذي اعترض على عمر رضي الله عنه وهو يخطب بالشام، حينما قال عمر: ومن يضلل الله فلا هدي له. فاعترض هذا النبطي النصراني قائلا: إن الله لا يضل أحدا. القصة بتفصيلها أنه لما قالها المرة الأولى هذا العلج، يعني ما سمعها عمر جيدا، فقال: ماذا يقول؟ الصحابة حريصين على أن عمر رضي الله عنه يمشي في خطبته، قالوا: قال كلاما يعني مثل قلت لا يهمك. فأعاد عمر خطبة الحاجة وقال: ومن يضلل الله فلا هادي له. فقالها بصوت مرتفع النصراني: إن الله لا يضل أحدا. فهدده عمر، هدده وقال: لأفصلن رأسك عن رقبتك، يعني إن قلتها أو دعوت إليها، لأن هذا إنكار للقدر، الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو قال إن الله لا يضل أحدا، وهذا خلل في القدر. ولذلك لما اشتهرت هذه القصة عن عمر، لأن الصحابة معه كانوا يسمعون الخطبة، واشتهرت في أقاليم المسلمين كلها، لم يتكلم أحد في القدر أكثر من 50 عاما، رغم وجود الدواعي ووجود يعني الأهواء والافتراق والبدع. ثم حدثت قصة الصخرة أيضا في ذهاب عمر إلى فلسطين. تعرفون عمر ذهب هناك ليستلم البلاد، بلاد الشام وفلسطين، وليستلم مفاتيح بيت المقدس، ويعني يتخذ الموقف من النصارى بأن كانوا أهل ذمة يدفعون للمسلمين ما يجب أدفعه أهل الذمة. فعمر ذهب بنفسه أولا تقديرا للمسجد الأقصى، وثانيا لبث الهيبة عند بقايا الروم، فذهب بنفسه. فلما جاءت قصة الصخرة، عمر حينما أراد أن يصلي استشار كعب الأحبار أين يصلي، فقال كعب: شو كعب متأثر بشيء من اليهودية، لكنه مسلم حسن إسلامه، لكن تبقى سبحان الله بعض البذور والآثار من دون أن يشعر الشخص. قال: إن أخذت عني، يقول كعب الأحبار، صليت خلف الصخرة فكانت في القدس كلها بين يديك، يعني مع الكعبة. يعني كأنه يقول: اجمع بين الصخرة، وهي شعار يعتز به اليهود، وبين قبلة المسلمين الكعبة والبيت المقدس وبيت المقدس. فعمر أوجس خيفة من هذا الرأي، فقال رضي الله عنه: ضاهيت اليهودية، يعني تشبهت باليهودية، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة، لأن مصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس معروف، فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ضاهيت اليهودية أي تشبهت باليهود. وهذه النزعة، نزعة تقديس الأشياء والأشخاص، صارت في أهل البدع والمقابرية فيما بعد، وأول من أظهرها ونشرها الرافضة، ثم أصحاب الطرق الصوفية، ثم ما لبثت أن صارت سمة من سمات أهل الأهواء في أكثر بلاد المسلمين. ثم في عهد عمر كذلك ظهرت بدعة الذكر الجماعي والدعاء الجماعي، التي عليها الآن كثير من بلاد المسلمين، لأن التصوف سائد ومنتشر في أكثر بلاد المسلمين، فهم إلى الآن يستعملون البدع في الذكر الجماعي. إذا صلوا لا يأتون بالذكر المشروع، يقوم الإمام أو يقوم أحدهم فيذكر ويذكرون بعده كأنه يلقنهم، مع أنهم حافظين للذكر. ثم بعد الذكر الجماعي بعضهم قد يأتي بالذكر، كنا نسمعهم همسا، قد يأتي ببعض الذكر المأثور وقد لا يأتي به، وأيضا يتحلقون دوائر ويذكرون ذكرا جماعيا. إذن على نوعين: نوع بعد الصلاة في المسجد في المصلى، ونوع آخر على شكل حلق لها أوقات عندهم، يختلفون من بلد إلى بلد فيذكرون الذكر الجماعي. هذه الخصلة بدأت عند بعض الجهلة في عهد عمر في العراق. هو للمعلومية، وهذه قد تكون غريبة على البعض، كل الافتراق في القرون الثلاثة الأولى كان من العراق وما جاور العراق، خراسان، كل الفرق خرجت من العراق وما وراء العراق. وهذه آية من آيات الله، ربما وجود الأمم والفرس في تلك البلاد سبب في إنشاء البدع، لأن تلك البلاد لا يزال فيها فلاسفة صاروا يؤدون الجزية، لا يزال فيها أصحاب الديانات القديمة الزرادشتية والمجوسية، لا يزال فيها عبدة الشيطان الآن سموا أنفسهم بأسماء جديدة، يسمون أنفسهم نصارى أو مسيحيين إلى آخره، وهم موجودون حتى في صدر الإسلام، وسن بهم الخلفاء سنة أهل الكتاب. فالذكر الجماعي رآه بعض الصحابة مثل ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، كما روى ابن وضاح بسنده عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه: إن هاهنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، يعني جماعي، دعاء جماعي. فكتب إليه عمر: أقبل بهم معك. فأقبل، وقال للعمر للبواب: أعد صوتا. فلما دخلوا على عمر على أميرهم ضربا بالسياط. يقول: فقلت يا أمير المؤمنين، يعني أمير هؤلاء الفئة، لسنا أولئك الذين، يعني أولئك قوم من قبل المشرق، لا ندري، القصة فيها غموض، هل هو أنكر لأن الصحابة ما يفتاتون عليهم حينما أرسلوهم إلى عمر، إما أن يكون أنكر أو لا يزال يجهل القصة، أو يكون هو بمفرده ليس من هؤلاء القوم لكنه مقدم فيما بينهم ويكون غيره هو الذي عمل. المهم أن عمر أدبهم. ثم وقعت الفرقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول فتنة في هذه الأمة، وهي الفتنة على عثمان رضي الله عنه وقتله. وقد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: قلت أنا. كما قال؟ قال: إنك عليه أو إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر أو كما يموج البحر. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يعني لا تحدث في وقتك، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فعمر فهم اللغز، قال: أيكسر الباب المغلق، يعني خليفة المسلمين، أم يفتح؟ قال: بل يكسر، يعني أن عمر سيقتل فتحدث بعده الفتنة في عهد عثمان. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا، أي لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر، الباب الذي يكسر عمر، كسر قتل. ولذلك كل الخلفاء بعده قتلوا، الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي كلهم قتلوا غدرا وظلما. من هنا ظهرت هذه الفرقة، فرقة الخوارج، في عهد الخلفاء الراشدين. ومن خلال الفتنة على عثمان رضي الله عنه بدأت علامات الأهوى تظهر، لا سيما مع اتساع الفتوح والاختلاط بالأمم والديانات والفلسفات وكثرة الأموال وبسط الدنيا التي خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منها، حيث قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. الفتنة على عثمان حقيقة فيها عبر ينبغي أن نقف عندها، والتي تولدت عنها الفرق. الفتنة مرت بمراحل، المرحلة الأولى بدأت بذور الفتنة في أحاديث همسا، همس قدح في أمير المؤمنين عثمان، همس عند العامة وعند الذين عندهم استعداد لقبول الشبهات من أبناء الفرس وأعراب الجهلة، وهذه قادها ابن سبا، وشكل ابن سبا خلايا في البصرة والكوفة وحاول في الشام ولم يفلح وذهب إلى مصر، كل هذا كان بالهمس. لكن الصحابة توجسوا خيفة، صاروا يسمعون كلاما لا يدرون ما مصدره. الصحابة صاروا يسمعون كلاما في عثمان، وأنه قرب أقاربه، وأنه أغدق الأموال على من يشاء، وأنه يعني ترك فقراء المهاجرين والأنصار، وأنه فعل وفعل، وأنه ضرب فلان وهجر فلان وغرب فلان من الصحابة إلى آخره. شبهات بعضها صحيح، لكن عثمان له فيها يعني رأي معتبر والصحابة يقرونه عليه، لكن أكثرها كذب ومبالغات. فصاروا يهمسون لكل ما عنده استعداد أن يسمع. بعض الذين يسمعون ينكرون هذا القول، هذا الأمر، لكنهم ما يجرؤون ينشرونه، يخشون أنهم يكونون يعني يكذبون أو يحصل لهم أذى. فالصحابة بدأوا يتوجسون خيفة أول ما بدأ بالبصرة، فاشتهر أنه يعني بن سبأ يقول هذه الأقوال، وأنه يجمع خلية، فطردوه إلى البصرة، فبدأ يجمع خلية في البصرة، خلية سرية يقلبهم على عثمان وعلى الصحابة، ثم يغترون بكلامه سذج أو جهلة أو أصحاب ثارات على المسلمين ممن أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أصحاب نفاق خاصة المجوس، فطرد من البصرة، فذهب إلى الشام ولم يجد أذنا صاغية. والي الشام معاوية، ومعاوية فطن، والمسلمون في الشام قليل مخالطتهم للأمم إلا الروم، والروم أصحاب حلم، يعني لا يستعجلون، ليسوا أصحاب نزق وحدة مثل الفرس. فلم يجد يعني ما يحلو له أو أتباعا كثر، فانتقل إلى مصر. قالوا في بعض المؤرخين ففرخ فيها وبيض، يعني وجد آذانا صاغية، فجعل هذه الفئات الثلاث في البصرة والكوفة وفي مصر يتواصلون، بينهم مراسلات، وحربهم على عثمان، قال أنتم صرتم كيان الآن، صرتم جماعة، ولكم هيبتكم ولكم قوتكم، فلا ينقطع الشر وكذا كذا إلا بقتل هذه الخليفة الذي ظلم وطغى وبغى. فاجتمعوا الفئات الثلاث في بعض الصحراء من مصر ومن الكوفة والبصرة، ثم جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه، والرجل ما جاء معهم، صار يراقبهم من بعيد، وبينه وبينهم مراسلات. شوفوا كيف الخبيث، مع أنه يدعي الإسلام، لكن أراد يديرهم من بعيد. جلسوا مع عثمان رضي الله عنه فأقنعهم إقناعا تاما، حتى اعتذروا إليه ورجعوا. لما رجعوا وعلم ابن سبأ أنهم ما قتلوه، وأن عثمان رضي الله عنه أقنعهم بما معه من الحق، رجعوا. وبعد رجوعهم مباشرة وهو يراقبهم، أرسل لهم كتاب على لسان عثمان، وكان قد صنع ختما مثل ختم عثمان، صنعه لمثل هذه الحالة، فختمه بختم عثمان مكتوم فيه لوالي مصر: إذا جاءك القوم فاقتلهم. فجاءهم هذا بوسط الصحراء وقال لي: أنا معي خطاب لوالي مصر. قال: ما هو الخطاب؟ خلونا نرى الخطاب. فرأوا الخطاب وقرأوه، وإذا فيه بزعم بن سبأ أمر من عثمان بقتل هؤلاء إذا وصلوا إلى مصر. فقال: غدر بكم عثمان، كذب عليكم. فرجعوا وقتلوه. فعلى هذا الفتنة بدأت همسا ثم خرجت إلى طور الظهور والإعلان سنة 35 للهجرة، ثم المرحلة الثالثة الشروع بقتل عثمان. أدى هذا إلى منازعة، فصار هؤلاء لهم عقب كما قلت سابقا من نوعين. النوع الأول خوارج، استمروا الخوارج ولا يزالون لقيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل خوارج اليوم مع اختلاف يسير فقط. والرافضة وقد يعني أسسوا دينهم في ذلك الوقت سرا ثم جهرا، حتى أنهم في القرن الآخر القرن الثالث والقرن الرابع وما بعده سيطروا على أغلب بلاد المسلمين، الرافضة على أغلب بلاد المسلمين إلى المغرب، إلى المغرب سيطروا على الشام وعلى العراق، وإن كان بعض أطراف الشام سلمت منهم لكن ليس كلها، وعلى جزيرة العرب الحواضر منها في الأحساء وجنوب جزيرة العرب، وتوافقوا هم واليهود، اليهود موجودين كانوا في اليمن ونجران وهاجروا إلى إسرائيل أخيرا، ما بقي منهم إلا شراذ قليلة، وأيضا في المدينة الرافضة جاءوا المدينة وجاءوا أيضا إلى بيت الله الحرام وأخذوا الحجر الأسود وقتلوا المسلمين. كنا نظن هذا مبالغة، تبين أن هذا دينهم فعلا، قتلوا المسلمين في البيت الحرام وملأوا بئر زمزم بجثث الحجاج، ولم يتخلص منهم المسلمون إلا بعد قرون. بعض بلاد المسلمين حكموها ما يقارب على 3 قرون. شوفوا الابتلاء والفتنة. ولذلك الأمة يجب أن تستفيد من التاريخ، يجب أن نرجع للتاريخ المسطور ونأخذ منه العبر ونعرف حقائق الناس وحقائق الفرق. الفرق لا تزال هي الفرق، ما تغير شيء إلا زيادة غلو وانتشار البدع بزيادة عندهم، ما تغير شيء. فيجب أن نفهم الفرق على حقيقتها وأن نقف منها الموقف الذي يقتضيه المقام بقدر استطاعتنا من التحذير من بدعهم ومن نصحهم، لأن لا نملك في هذا الوقت إلا النصح وبيان الحق وأيضا حماية عامة المسلمين من غوائل هذه الفرق. كذلك حدث في عهد ابن مسعود في العراق بدعة أخرى مشابهة للتي سبقت. جاء في القصة وهي مسندة، قال بلغ ابن مسعود أن عمرو بن عتبة في أصحاب له بنوا مسجدا بظهر الكوفة، فأمر عبد الله بذلك المسجد يعني ابن مسعود فهدم. لماذا هدم؟ لأنهم يجتمعون في ناحية المسجد، مسجد الكوفة هذا المسجد اللي بنوه، يسبحون تسبيحا معلوما جماعيا ويهللون ويكبرون جماعيا. قال فلبس ابن مسعود برنسا ثم انطلق فجلس إليهم، فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه، قال أنا أبو عبد الرحمن، ثم قال لقد فضلتم أصحاب محمد يعني بزعمكم صلى الله عليه وسلم علما، أو لقد جئتم ببدعة ظلمة. قال عمرو بن عتبة نستغفر الله 3 مرات، ثم قال رجل من بني تميم والله ما فضلنا أصحاب رسول الله علما ولا جئنا ببدعة، ولكن قوم نذكر الله ربنا أو نذكر ربنا. فقال ابن مسعود بلى والذي نفسي ابن مسعود بيده، لقد فضلتم الصحابة علما أو جئتم ببدعة ظلمة، والذي نفسي ابن مسعود بيده، لئن أخذتم آثار القوم يعني آثار الصحابة لسبقتم سبقا بعيدا، ولئن حرتم يمينا وشمالا لتظلن ضلالا بعيدا. طيب نقف عند هذه إن شاء الله ونواصل غدا، لكن تسمحوا لي أخذ بعض الأسئلة بسرعة. طبعا ما بلغنا ساعة لكن ما يخالف. يقول يبدو أكثرها مرينا عليه أو كلها ما أدري وين راحت. إذا ما جاني والسلام. يقول تسمية الشيعة بالرافضة في هذا الزمان أليق بهم أو نسبتهم بالشيعة أليق؟ الشيعة كان مسمى عام للرافضة وغير الرافضة، وهم فرق قديما ولا يزالون. يطلق الشيعة على أصناف، الصنف الأول الرافضة إلى وقت قريب، والمسلمون غالبا يسمونهم شيعة، وأئمة السلف المحققين يسمونهم رافضة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وحتى الأئمة الأوائل في القرون الثلاثة الفاضلة يسمونهم رافضة. لكن عموم المسلمين وبعض العلماء يسميهم شيعة من باب أنهم داخلين على المسلمين من باب التشيع، يعني الرافضة. وهناك فرق فيهم تشيع لكن ليست كتشيع الرافضة، مثل الزيدية. الزيدية فرقهم كل فرقهم كلها ما عدا الجارودية اللي يسمونها الحوثيين الآن، فهؤلاء غلاة من قديم. الجارودية الحوثية الآن يسمون، كانوا غلاة رافضة من قديم وينتسبون للزيدية، والزيدية تتبرأ منهم. فالزيدية يعني فيهم اعتدال، نعم يسبون بعض الصحابة لكن ليس كلهم، ويقرون بكثير من أصول المسلمين الزيدية، فهم فرقة من فرق المسلمين. وهناك شيعة ليسوا فرقة، وهم الذين يفضلون عثمان علي على عثمان، أو يفضلون علي على عموم الصحابة. هؤلاء شيعة وليسوا فرقة، أغلبهم من آل البيت وإلى الآن موجودين في الأردن وفي المغرب، وفي يعني يسمى تشيع خفيف، لكن أصولهم في العموم الكبرى أصول السنة ما عدا من وقع في الافتراء. حتى ظهرت دعوة الخميني، لما ظهر الخميني اعتقدوا وقد بث فيهم هذه العقيدة الخميني أنهم لابد أن يظهروا دينهم وشعائرهم وعقيدتهم من أجل أن يمهدوا لظهور المهدي. فقال لهم إلى متى ننتظر المهدي؟ لابد أن نهيئ بيئة للمهدي بأن نظهر التشيع وندعو إليه ونقيم دولة شيعية ونهيئ له جيش ونهيئ له أسباب ظهوره من أجل أن يظهر المهدي. كان يعتقد أن المهدي سيظهر في وقته الخميني، وكانوا يعتقدون أنه سيظهر على نهاية 2000 ميلادية. ارتبطوا بالنصارى واليهود بالاعتقاد بنهاية 2000، وهكذا وإلى اليوم، وهم كل يوم يعني تقول لهم أحلامهم أن المهدي سيظهر. فهؤلاء سموا رافضة باتفاق المسلمين اليوم على اسمهم الأصيل والصحيح، بناء على أنهم أعلنوا الرفض فلم يكونوا مجرد شيعة، لأنهم كانوا قديما يستعملون التقية والنفاق، يظهرون للمسلمين أنهم مجرد شيعة، ولا عندهم كلام في الصحابة ولا كلام في القرآن ولا التقية ولا الرجعة ولا الأصول الكفرية المجوسية، ما كانوا يظهرونها أبدا بين المسلمين، ما أظهروها إلا وقت الدويلات الباطنية. ومع ذلك حتى الدويلات الباطنية ما كانت تظهر كل شيء، كانت تظهر أشياء وتبطن أشياء. أما في هذا العصر فقد كشفوا عن حقيقتهم، ولم يعد هناك شيء مخفي، بل ظهر منهم من عقائدهم ما لم يكن معروف من قبل، مثل اعتزازهم بالمجوسية والفارسية. كانوا أول لا يظهرون اعتزازهم بالمجوسية والفارسية، الآن أظهروها علنا وجعلوها من مبادئهم ومن غايات دولتهم الكبرى التي يزعمون أنها ستظهر، فيحكمون بحكم فارس وحكم المجوس. والله أعلم، ونسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.